مع نوح الذي يقال له المشهور من ألقاب علوم الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا كتابه نظم البيقونية، وها نحن في قول الناظم المشهور مروي فوق مثلا. قال مشهور بالضم دون تنوين، مشهور ولا يقال مشهورا مراعاة للنظم أي للوزن والبحر. قوله مروي بسكون الياء، والياء تكتب خطا ولا تنطق مراعاة للنظم أيضا. وقوله ما في قوله فوق ما ثلاثة زائدة، يعني كأنه قال مشهور مروي فوق ثلاثة، فوق ما ثلاثة قال ما زائدة. وتحت هذا العجز من البيت ليه؟ لأن صدر البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذن صدر البيت عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والعجز مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال المسألة الأولى، ما معنى قول الناظم فوق ما ثلاثة؟ ممكن يقرأ أحدنا الأبيات الأولى السابقة؟ احفظها يا عبد الرحمن. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير النبي أرسل، وذي من أقسام وذي عن وهذه من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أدى وحدة، أوله صحيح هو متصل إسناد ولم يشد أو يعلم. يروي عبد ضابط عن مثله، معتمد في نطقه ونقله، فالحسن والحسن معروف طرقا إذ غدت أو غدت رجال لا كالصحيح اشتهرت، وكل مع نسبة الحسن قصر، فهو ضعيف وهو أقسام كفر. وما أضيف النبي المرفوع وما لتابع والموضوع والمسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن، وما لسمع كل راو يتصل إسناده المصطفى كالمتصل مسلسل، كل ما على وصف أتى إذ أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثني قائما وبعد أن حدثني تبسما. عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وعن عنك عن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وسيأتي هذا إن شاء الله. نحن في البيت الثاني عشر، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وقلنا تعريف العزيز مروي اثنان عن اثنين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو ما لم يقل في طبقة من أحد طبقاته أو إحدى طبقاته عن اثنين. المشهور موعدنا معه اليوم إن شاء الله. قال المسألة الأولى، ما معنى قول الناظم فوق ما ثلاثة؟ هذه الكلمة مشكلة. نعم، أعتقد أنه يمكن فيه استدراك على المشهور مروي فوق ثلاثة، فيه استدراك. استدراك؟ اقرأ الاستدراك شيخ. لم توجد استدراك على المشهور المروي بس. مشهور مروي عن الثلاثة، هكذا الاستدراك تعديل تعديل على النظم. مشهور مروي عن الثلاثة. إذا صدر البيت عزيز مروي اثنين يبحث، هذا استدراك. تمام، تعديل البيت، مشهور مروي عن الثلاثة. إذا البيت كله، البيت كله ممكن تعدله هنا تحت في الحاشية. عزيز مروي، مروي اثنين يا بحاتة كده، يا بحاتة، هذا استدراك. مشهور مروي عن الثلاثة، احنا ممكن نبدأ الاستدراكات من البداية خالص، ناخدها بيتا بيتا، يعني نبدأ من عند والحسن المعروف طرقا وغدت رجال لك الصحيح طار والحسن ما خف ضبطه إذ غدت وغدت رجال لك الصحيح طار وقال والحسن معروف طرق الغدت صواب والحسن خفيف ضبطا إذ غدت والحسن خفيف ضبطا إذ غدت رجال لك الصحيح طار شعبك حسن ضبطا من الغدت الثاني يقول لها البيت الثاني كل واحد أتى وعده وأنكرت وحده ده بس خطأ مطبعي وعده خطأ مطبعي مش استدراك مش استدراك ده خطأ مطبعي يعني غيره في الحاشية ونغيره في الكتابة في الحاشية طبعا وكل واحد من أتى وعده مش وعده لأن كلمة عدة هنا تتكرر ودي من أقسام الحديث عدة وعايز برضه وعد وعدة لا يعني حتى تعريفه يعني التعريف وكل واحد أدى وحدة يعني التعريف لو ده خطأ مطبعي بس مش استدراك يعني علمي فني واضح وكل ما عن رتبة الحسن قصر كلنا وكل ما ها وكل ايه طيب والحسن معروف طرقا اتغدد صواب ايه الحسن الخفيف ضبطا اتغدد وما أضيف للنبي المرفوع ما لتابعنا المرفوع والمسند المتصل الإسناد من رويه حتى المصطفى ولم يبين والمصطفى والمسند المتصل الإسناد وما بسمع كل راوي متصل يتصل إسناده للمنتهى بل المصطفى للمنتهى للمنتهى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أنا والله أنباني فتى كذاك قد حدثني قائمة وبعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة عدلناه عزيز مروي اثنين أبا حافة مشهور مروي مروي عن الثلاثة وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهر ما فيه رام لم يسم وكل ما قلت رجال وعلاء وضد ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قولنا فعل فهو موقف زكن ومرسل منه الصحابي سقط أو هنا تعديل واستدراك ومرسل من بعد تابع سقط ومرسل من بعد تابع سقط طيب نكتفي بهذا حتى نعود الشرح قال المسألة الأولى ما معنى قول الناظم فوق مثلا قال هذه الكلمة مشكلة ها؟ يعني ذات إشكال ذات غموض قال هل المقصود من هذا أن المشهور هو ما رواه ثلاثة ما فوق أي أن ثلاثة داخلة في هذا فقول تعالى فإن كن النساء فوق اثنتين أي اثنتان فما فوق وإلى هذا ذهب بعض الشراح هذا الله في تفسير هذه الكلمة قلنا المقصود أربعة أكثر وذهب إليه بعض الشراحها أيضا وعلى هذا يكون تعريف الحديث المشهور عند الله ورواه أربعة أكثر إلا أن الأمر محتمل بنسبة هذا وذاك إلى الناظم وإن كان الثاني أظهر لأنه الأصل ولكن ولأن الناظم عرف العزيز برواية اثنين أو ثلاثة فيترجح أن المشهور عنده برواية أربعة أكثر وهذا يعني تعريف غير منضبط ولا يسمى التعريف المختار للحديث المشهور أنه كان في أقل من طبقة من طبقات سنتي ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر الشرط القيد الثاني الأخير ما لم يبلغ حد التواتر قوله ما كان في أقل طبقة من طبقات سنتي ثلاثة أخرج الغريب والعزيز على قول إذا الغريب في أقل طبقة من طبقات واحد والعزيز في أقل طبقة من طبقات اثنان على قوله وقولي فأكثر يدخل أربعة المفروض وقولي ما لم يبلغ حد التواتر يخرج الحديث المتواتر إنه إذا زاد عن العدد عن ثلاثة وأفاد العلم اليقين صار الحديث ما لا متواتر والمشهور الذي نحن بصدد من قسم الأحاد الذي متواتر والله يعني إحنا ممكن نقسم الحديث إلى باعتبار وصول إلينا باعتبار طرق وصول إلينا أحد ومتواتر أو متواتر وأحد المتواتر متواتر ضبط متواتر معنى متواتر شبيه المعنى والأحد غريب تمام، والغريب غريب مطلق وغريب نسبي وعزيز ومشهور، والمشهور اصطلاحي والمشهور لغوي. وحين يقولون المشهور هو المستفيض، المستفيض هو المشهور. إذا نحن ممكن نقسم الآن يعني الحديث باعتبار طرق وصول إيه؟ إلينا. السلام عليكم. وعليكم السلام، إحنا في الدرس. لا على البيت، على البيت ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول بارك الله فيكم، المشهور هنقسمه ايه؟ مشهور لغوي، مشهور اصطلاحي. احنا الان في المشهور الاصطلاحي، لسنا في المشهور اللغوي. المشهور اللغوي قد يكون متواترا، قد يكون صحيحا، قد يكون موضوعا، قد يكون له اصل. له حب الوطن والايمان مشهوره، مع انه مش حديث اصلا. مشهور لغوي ومشهور اصطلاحي. احنا الان في تعريف المشهور اصطلاحا، خدت بالك؟ الان المشهور اللغوي لا يشترط قد يكون حديث ليس واصل، كحديث النظافه من الايمان. قولوا ان حديث شريف صح؟ نعم. من اللي رواه؟ رواه كل بلديه صح؟ مش ده اللي بتحصل مكتوب كده؟ ما شفتوش؟ لا صحيح، احيانا كده البلديات يكونوا كاتبين كده على عين فضل لوحه النظافه من الايمان، بعدين تحتها كده حديث من شريف صح؟ نعم. الحديث ده موجود كده في مصر؟ انا شفته في بلد اخرى. موجود موجود. طب ده مش اصل، وبرضه مشهور على الاجسام. وفي المشهور اللغوي ده مشهور عند الفقهاء قسم، مشهور عند النحاة قسم، مشهور عند الاصوليين قسم، مشهور عند الفقهاء قسم، مشهور عند انقسم برضه مشهور اللغوي مقسم. طب مشهور الاصطلاح اللي احنا بصدده يعني هو ده اللي احنا فيه. بس هل هو قسم من المتواتر؟ هو قسم من الاحاد، من الاحاد، من ايه؟ من الاحاد. شيخ ما نحكي حديث متواتر يعني رواه 100 عن 100 اسمه متواتر، رواه 1000 عن 1000 اسمه متواتر، ايش رايك؟ كويس؟ انت شفت امريكا؟ لكن مصدق بوجودها صح؟ لان كثر الخبر، تواتر الخبر صح؟ انها موجوده صح؟ طب شفت قبرص؟ شفت قبرص؟ لكن موجوده. منين جالك بقى انها موجوده؟ الخبر تواتر، فهمتني؟ اليونان، شفت اليونان؟ طب شفت المساكن اللي والله شركه المياه؟ دي بقى مش معقوله، شفتها ورحتها؟ ولا شركه المياه؟ لا والله ورا الشركة، ورا الشركة يا شيخ، زي ما تنقلها ده ما تخليهاش المية. فكر فكر المية يعني ان الشركة هي اللي ورا شركة المية في مساكن؟ هي فنانة. تمام خلاص ان شاء الله. الشركة مش موجودة. وفكر القرية يعني دايما هي الدين ده مش شركة. القرية دي جديدة. خير ان شاء الله. المهم في مساكن هناك ولا لا؟ شفتها؟ رأي العين صح؟ المتوتر بقى ليه؟ شوف المطر لما بينزل بيتوتر أو بيتغازر صح؟ ثم أرسلنا رسولنا تترى وتتبعي. أو المطر بينزل إيه؟ غزير اسمه التوتر. توتر المطر. عدد كثير. عدد كثير عن عدد كثير تحيل العادة توطؤهم عن الكذب ويستوفي طرفه وسطه. سلام عليكم. هتيجي عليك يا شيخ عبد الرحمن العزيز. فقولي ما كان في اقل طبقه، انتهينا من هذا. خلاص يا اخوان؟ طب المساله كم مساله اخذنا يا شيخ كريم؟ سنتين. انت وصلت اليوم ولا؟ وصلت امبارح. ما شاء الله تمام. صليت في الدورين؟ لا انا كنت واقفين. جدة ولا في مكة؟ جدة. جدة ولا مكة؟ مرهق. شو كنت في جدة؟ أنا عامل في الغرب ضبط الغرب مبجر بس كان زمان بيتعب وكان زمان بيتعب تقليع متعب متعب بس لما تشعك بالفرس الفرس اللي متعفر خسر وصار بس طب ما كان نسكو فزان ما يكون فعلا مش نصحى من صدق. طيب كم مسألة يا أخوة؟ المسألة الأولى ما معنى قول الناظم فوق ما ثلاث؟ قلنا أصلا هذه مستدرك عليه، فهمتوني؟ مستدرك عليه، احنا ولذلك عدلوا الناس عدلوا البيت هذا وقالوا مشهور فوق مشهور مروي عن الثلاثة، وراهم نفسهم. راهم نفسهم، التعريف المختار عرفناه، وقسمنا المشهور إلى مشهور لغوي، مشهور اصطلاحي، والمقصود منا الآن في الدرس هذا مشهور اصطلاحي. هذه نقطة، النقطة الثانية المشهور اللغوي مقسم أيضاً. مشهور عند الفقهاء، مشهور عند النحاة، مشهور عند الأصوليين، مشهور عند الفقهاء، مشهور عند أهل العقل، مشهور عند أهل السير، مشهور كله. قال المسألة الثالثة الفرق بين المشهور المستفيد من العلماء من سوى بينهم، وقال لا فرق بين النوعين. في الحقيقة من ناحية العملية لا فرق، ومنهم من غير بينهم واختلفوا في وجه التغير بينهم على وجوه. قال بعضهم المستفيد هو الذي يكون ابتداؤه وانتهاؤه وسطه سواء، والمشهور أعم من ذلك. قال بعضهم المستفيد هو الذي يكون ابتداؤه وانتهاء وسطه سواء والمشهور أعم من ذلك. وقال بعضهم المستفيد ما تلقى لا كبير فائدة من وراء هذه الفروق، لا كبير فائدة. وقال بعضهم أن المستفيد ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد بخلاف المشهور. وقال بعضهم أن المستفيد هو المتواتر بخلاف المشهور، هو قسم من أقسام الأحد. والله أعلم، الأحسن من هذه المذاهب أن المستفيد هو المشهور ونريح حق المستفيد. المسألة الرابعة أقسام المشهور. ينقسم المشهور إلى قسمين، مشهور اصطلاحي وهو المقصود من كلام النظم، مشهور غير اصطلاحي يعني لغوي، وعند كتب كثيرة في المشهور اللغوي زي إيه؟ المقاصد الحسنة، هذا كتابه تمام، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس، هذا كتاب ثاني في الايه المشهور اللغوي وقصد الحسن. وعندك كتاب ايه كشف الخفاء ومزيل الإلباس، هذا هذان اشهر الكتب في الاحاديث المشتهره على الاسئله. قال مشهور غير اصطلاح ويقصد به ما اشتهر على الاسئله من غير اعتبار اي شرط، فيشمل ما له سند واحد فأكثر وما لا إسناد له، ويشمل ما صح وما لم يصح وأقسم. مشهور عند أهل الحديث خاصة مثل حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشارا بعد الركوع يدعو على رعل ولكوان. الثاني مشهور عند المحدثين والعلماء والعوام كحديث مسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مشهور عند الفقهاء كحديث لا ضرر ولا ضرار. مشهور عند الأصوليين رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. مشهور عند علماء العربية نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعص، وإن كان الأصل له. شوف نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعص، معناه لو هم بيستدلوا به في باب لو لم يخف، معناه لو لم يخف الله لم يعص، يعني سجيته لا تميل المعصية، سجيته لا تميل المعاصي، خدت بالك؟ بس هذا اصلا معناه ايه؟ اصله ملوش اسناد، او ربما يكون له اسناد وهو ضعيف كما ضعف الشيخ الالباني نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصي. قال مشهور عند الادباء كحديث ادبني ربي احسن التاديب. السابع مشهور عند العامه كحديث العجله من الشيطان. المساله الخامسه قد يظن الظان أن كثرة الطرق تصل بالحديث إلى درجة صحة، وعلى هذا الحديث إذا كان مشهورا يكون صحيحا، وهذا ظن غير صحيح، لأن العلماء لا ينظرون بالحكم الصحيح إلى عدد الطرق فقط، وإنما ينظرون في توافر شروط القبول، فإن توفرت صحاح الحديث دون النظر إلى كثرة الأعداد، وإن لم تتوافر رد الحديث وإن كثرت الطرق. فرب حديث له أكثر من طريق ورواته كذابه أو هالكون، فلا تنفع الكثرة هنا. ورب حديث يصح في الجملة لا بأحد طرقه، ورب حديث أرفعه كثرة الطرق إلى التواتر، والله أعلم. إذا لا يلزم من كون الحديث مشهورا أن يكون صحيحا. تنبيه، اعترض على الناظم رحم الله عدم ذكره الحديث الغريب مع خويه العزيز والمشهور كما صنع الحافظ في النزهة، فإن له بهما تعلقا، حيث إن الأمر في جميع هذه الأمور يدور على عدد رواة كل منها، وهو وإن كان قد ذكر الغريب إلا أنه أخر ذكره وكان الجمع بينهم أولى، والله أعلم. لا بأس، اعترض في معناه. تنبيه آخر، قد يجتمع في الإسناد غرابة وعزة وشهرة. غرابة ها تمام، وعزة تمام يكون عزيزا، وشهرة وذلك باعتبار نسبي لا بإطلاق، فيقال هو عن فلان غريب أو غريب عن فلان أو عزيز أو مشهور، والله أعلم. كما يذكرون في حديث إنما العمل بنيان أنه في الحاشية أنه غريب إلى يحيى بن سعيد، ثم اشتهر بعد ذلك وانتشرت رواياته، فذكر العراقي أن الشهرة طرأت على الحديث بعد أن كان فردا انتهى من شرح الألفية، وكذا قال الحافظ انظر فتح المغيث، فذكر زكريا الأنصاري حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وقال قد يكون حديث عزيزا مشهورا، فذكر حديث ثم قال فهو عزيز عن النبي عليه الصلاة والسلام روى عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة روى عنه سبعة، انتهى ما شاء الله. فإذا قد يكون الحديث بارك الله فيكم يجمع بين الغرابة والعزة والشهرة، وهذا أمر باعتبار نسبي. يلي هذا إن شاء الله البيت 13 وعن علومك عن سعيد عن كرم، وآخره إن شاء الله للحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتاب النكاح.